لا يدخل الصبيان والخدم على الآباء في بيوتهم ومخادعهم. بيت النوم الذي يكون فيه الشخص متزوج سواء أب يدخل على ابنه ولا ابن يدخل على أبيه ولا الخادم يدخل على سيده، ثلاث أوقات لا بد من الاستئذان فيها. ذكر فيها أوقات الصلاة، هذا اللي يعلم المسلمين بأن يكون توقيتهم ليس توقيت ساعي مجرد. التوقيت الساعي المجرد صحيح تقول لها على 9 ولا تقول لها على 10 ولا تقول لها كذا يجوز، لكن ما ضرك لو ذكرته بشعيرة من شعائر الإسلام تقول نلتقي على الساعة 9 ضحى، فتذكره بصلاة الضحى، أو تذكره تقول له نلتقي قبل الظهر عند الزوال، قبل الظهر عند الزوال، بعد الزوال، قبل الظهر، قبل الزوال، بعد الظهر، بعد الزوال، وتذكر له معها الساعة 2-3 1:30 هذه جائزة. لكن من الأكمل أو من الواجب المسلم أن يكون قرآن، يعني يتبع القرآن، تربى تربية القرآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من بعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فهذا التوقيت توقيت علمناه القرآن الكريم، حتى لينشأ الناشئة وينشأ الأبناء وينشأ الأطفال على وينشأ عموم المسلمين ينشأون على معرفة الصلوات، معرفة الرواتب. حتى الشيخ أذكر هنا صلوات الفريضة وما يتبعها من الرواتب، مثلا راتبة الظهر، قل هذه راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة يعني هذه كلها رواتب والصلوات تذكرك بشعائر الإسلام. من جهة أخرى تعرف أن راتبة الظهر لو لم تصليها قبل الظهر تهاونا فلا تصليها، عندك 4 ركعات وهي أصعب، هي أصعب الرواتب، أصعب الرواتب هي 4 الظهر. إذا صليت 4 الظهر سهلت عليك كل الرواتب، لأن الأخرى كلها بعدية. تاع الفجر خلاص مهمة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا سفرا ولا حضرا. يعني الرواتب معروف بأننا لما نسافر لي كان يصليها في الحضر، لما يسافر ما يصليهاش، لا يصليها، وله أجرها، ولما يكون مريض ما يصليهاش وله أجرها. أما اللي ما كانش يصليها وسافر لا يستطيع في السفر يصليها، فالسفر ليست مشروعة، مشروعة في الحضر ما دام الإنسان مسافر ما يصليهاش. لكن المسافر الذي كان مواظبا عليها لما يمرض ولما يسافر، إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصومش الاثنين والخميس ويعطى أجر الاثنين والخميس مثلا، إذا كان يصوم 3 أيام من كل شهر 13-14-15 لما يسافر ما يصومش 13-14-15 ويعطى أجرها، لكان يصوم نهار بنهار لما يسافر ما. أما قيام الليل أما الضحى، أما ركعتي الفجر، أما الوتر فتصلى في السفر والحضر. صلى في السفر والحضر، تصلى قياما وتصلى قعودا وتصلى على جنب، عليكم السلام، تصلى قياما وتصلى قعودا وتصلى على جنب. المسافر يعني المسافر لما يكون المصلي للصلوات، لما يكون بقوته، لما يكون بقوته، إذا صلىها قياما له الأجر الكامل، إذا صلىها جالس له نصف الأجر. لكن المريض والمسافر المتعب مرهق لما يصليها جالس يعطى الأجر كله. شاهد من هذه الآيات التي بين أيدينا فيها ذكر الأوقات الخمسة صريحا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس ما هو؟ الظهر والعصر. إلى غسق الليل وهو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هذا صلاة الفجر. سمى صلاة الفجر قرآن، وذلك لأن، وهذا يدل على أن القراءة في صلاة الفجر ركن. وذكر هنا ثلاث أوقات. لما ثلاث أوقات؟ لأن الظهر يجمع مع العصر، والمغرب يجمع مع العشاء، والفجر يصلى وحده. قال: ومنها، قال: والأمر مقيد بها بأوقاتها. ما دام الصلاة الوقت ما دخلش، كل الشعيرة مازال لا تجب ولا تصح. الظهر لو كان يكون على الوحدة، مثلا احنا عندنا الوحدة قل 10 قل 4، لو تصليه قبل هذا الوقت لا يصح ولا يقبل، لا يجب ولا يصح ولا يقبل. فهي مقيدة بأوقاتها. قال: وهذه الصلوات قد تستتبع بما يتبعها من الرواتب ونحوها. الرواتب لو تتركها قبل الظهر مثلا، كنا نتكلم في هذا المذباب تاع الظهر، هي فيها الشغل الكثير، فيها الغداء وفيها الشغل، شغل وظيفة سواء إدارية ولا تجارية ولا بيع ولا مزارعة ولا، وفيها الحر، فيها الحر، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصليها براحة. ولذلك الجهاد الأكبر في الحفاظ على الرواتب يكون عند الظهر. إذا صليت الظهر رواتبة الظهر تقول ما يروح ليش، قصر في الجنة، قصر يا جماعة الخير، قصر. من صلى ركعة في تنتي عشرة ركعة في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة. طيب شحال من يوم، شحال من يوم عشت وصليتها؟ بقدر أيامك يعطيك الله القصور. إن الإنسان كما قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. يبغي القصور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الحرث يدخل فيه القصور، الحرث فيرمات كما يقولوا، الحرث هي الفيرمات. ويبغي الإنسان يبغي يدير فيرمة هنا، يعني يدير سكنة هنا وسكنة هنا، بل يحب في كل مدينة سكن. أمراء مثلا، الأمراء يدير في كل مدينة يدير قصر، قصر أربع واجهات، لا يجاوره فيه أحد. ويتمنى مزيد، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترم. فلما يصلي الظهر، راتبة الظهر، يقول تعال العصر تعال المغرب سهلة، وتعال العشاء عندك المجال فيها من العشاء إلى منتصف النهار منتصف الليل. إذا فاتك الليل منتصف الليل خلاص ما تصليهاش، لأن فاتك وصارت صلاتك ناقصة، يعني قصرك ناقص، يعني غير تام، قصرك غير تام، ربما لا تأخذه لأنك لم تحقق الشرط. فإذن اللهم إلا إذا شغلت شغلا ليس تهاونا قبل الظهر، جاءتك شاغلة، عافاك الله مرض ولا يعني حرج ولا مشقة، فإنك تقضيه، يمكنك أن تقضيه بعد الظهر. لكن لا كنت فارغ شغل ولم تصليه فلا داعي لقضائه، لأن ما يقبل منك، لأن الهادك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمؤمن صاحب وقت، وليس هناك ناس منضبطين تمام الانضباط بالمواعيد والأوقات مثل المؤمنين السنيين الذين ينضبطون بنصوص الكتاب ونصوص السنة. قال ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها، ويرجع أو يرجع في مقادير الأوقات إلى تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجاداتها وهيئاتها. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، أول ما جاءه جبريل وأوحى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما عاد إليه قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك كبر، بمعنى صلي، وعلمه وقت الصلاة كيف يصلي ركعتين صباح ركعتين. ولما أوحي إليه وعرج به للسماء السابعة نزل إليه جبريل وعلمه، صلى به اليوم الأول وصلى به اليوم الثاني، صلى به اليوم الأول في أول الوقت مثلا الوحدة غربع، وصلى به اليوم الثاني على الثلاثة وربع على اعتبار يعني توقيت وهران مثلا، لأن الوقت في وهران الظهر الوحدة إلا ربع والعصر ربعة غير ربع، ربعة غير ربع مثلا قبل الربعة غير ربع يعني بقليل صلى به صلاة الظهر، قال ما بين هذا وهذا وقت للظهر، صلى جاءه مثلا في الفجر أول ما كان الفجر المستطيل، ثم جاءه قبيل طلوع الشمس قال بين هذا وهذا وقت للفجر، وجاءه في العصر لما كان الظل الشيء مثليه مرتين، ثم جاءه من الغد وصلى به العصر قبيل عندما اصفرت الشمس قال بين هذا وهذا وقت، وجاءه عند المغرب عندما غاب الشفق، عندما ظهر الشفق الأحمر وغاب قرص الشمس وذهب الظلام، وفي الغد جاءه في نفس الوقت، بمعنى أن العشاء المغرب لا يتغير، وجاءه في العشاء عندما تشابكت النجوم جاءه وصلى معه العشاء، وفي الغد جاءه إلى في منتصف الليل وقال بين هذا وهذا كله وقت للعشاء. قال ومنها أن العصر والظهر يجمعان للعذر، وكذلك المغرب والعشاء للعذر. العذر ما هو؟ العذر هو السفر والمطر والمشقة والحرج والمرض، لما يكون الإنسان مريض يدخل في المشقة والحرج باش يتوضى مرتين المغرب والعشاء، مشقة كبيرة. فماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. قد تكون مثلا المشقة مشقة المرء جاء من سفر متعب منهك القوة، ليس له طاقة للمقاومة، جاء قبل المغرب بنصف ساعة ولم يقاوم، فنام. ينام، له الحق أن ينام إلى منتصف الليل ويقوم يصلي المغرب والعشاء جمعا من دون قصر. ولو كان يذهب إلى بلد السفر، هذا معروف بأنه يجمع يعني السفر يعني مسوغ للقصر، لكن قد يكون في بلده وفي داره ويجمع للمشقة والحرج، كما فعل ابن عباس، كما قال ابن عباس، قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. معروف المطر، لما يجي ينزل المطر الإمام يصلي المغرب ويقوم ويصلي العشاء مباشرة لكي لا يذهب المسلمون ويعودون وفيهم الضعيف وفيهم ذي الحاجة وفيهم الكبير وفيهم كذا. قال لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. هناك مسألة، لو أن جماعة مسافرين ومعهم جماعة مقيمين وقام المسافرون وصلوا المغرب وهم في بيت الضيافة عند المقيمين مثلا، ثم أراد المسافرون أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء، فللمقيمين أن يجمعوا معهم مع أنهم ليسوا مسافرين، يجمعوا معهم الصلوات ولكن يصلون العشاء بدون قصر. قال وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها. صلاة الفجر فيها فضيلة، ما هي فضيلتها؟ شهود الملائكة ونزول رب العزة سبحانه وتعالى. أنت لو كان يقول لك ناس أعزاء موجودين في بيتك، كيف يكون حالك؟ تترك كل شيء وتأتي، تغلق حانوتك، تغلق تجارتك، تسمح في مداخيل والفوائد التي ستنالها ذاك اليوم وتقول نزل عندي الكرام، بطل تجارتك، تبطل فلاحتك، تبطل كذا وتأتي. هذا لما ينزل عليك بشر، لما ينزل عندك بشر، لعلهم لما ينزلوا عندك، هذو اللي ينزلوا عندك ممكن يكونوا ما يصلوش، جاءوا عندك للدار وانت على خطرهم بلعت الشركة كلها، بلعتها وعطلت التجارة وعطلت الفوائد، وقلت اليوم العقبة في وجه الأحباب احذرها، اليوم نهار كريم، جاءوا عندي ناس نحبهم. فلله المثل الأعلى، رب العالمين ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة من الثلث الأخير إلى انقضاء صلاة الفجر وهو ينادي هل من سائل فأعطيه. ألا تنهض في هذا الوقت لأمر فرض؟ صح الأمر النفل اللي غادي نتكلموا عليه بعد قليل بالك أنت محروم منه، لكن الفرض. وسينزل معهم ملائكة، قال الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن صلاة الفجر كانت مشهودة يشهدها رب العالمين في نزوله المبارك، وتشهدها الملائكة الذين يتعاقبون. وفي ربعة ولا عشرة ولا كذا ينتظروا، ما يروحوش، اللي راهم اللي جاوا جدد يقعدوا تتكمل الفجر، واللي جاوا اللي كانوا من البارح وهم موجودين من العصر راهم موجودين معك كذلك يبقوا. بمعنى لو كان يكون اللي على ذات اليمين وعلى ذات الشمال بهم اثنين واللي جاوا جدد اثنين، رام ربعة من الملائكة نزلوا لينزلوا جدد، رهم قاعدين، واللي كانوا بعد من البارح يعني رهم قاعدين. فهؤلاء سيصعدون بتقارير، والآخرون جاءوا مباركين من عندي من فوق سبع من فوق سبع سماوات، وسيذهبون فيما بعد إلى الله سبحانه وتعالى ويكلمهم كيف تركتم عبادي. فلله كم هي تلكم النفحات التي ينالها مصلي صلاة الفجر، شهود رب العالمين وشهود الملائكة، وزد على ذلك أنهم يصعدون بأخبار تسرك ولا تضرك، ويفرح بها ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم. إذن فيها صلاة الفجر وفيها إطالة الصلاة، لما يطيل الإمام هذا من المستحب. وقلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا سورة يوسف، وكان عمر كثيرا ما يقتدي به، كما جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه كثيرا ما كان يقرأ سورة يوسف أو جزء من سورة يوسف في صلاة الفجر. قال وأن القرآن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر يعني القراءة التي يقرأ فيها الإمام. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وقرآن الفجر بالركوع والسجود والقيام، القيام والركوع والسجود عبر عليه رب العالمين بماذا؟ بكلمة وقرآن الفجر. وهذه كلها أركان لها، ركوع ركن والسجود ركن والقيام ركن والقراءة ركن، لكن الله سبحانه وتعالى جاب يعني عبر عليها بواحدة منها. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله ومن الليل فتهجد به أي صل به في أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله، إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك. وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه ويفصل بينهم، فيشفعه الله ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأدخلنا في شفاعته، ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أهمها الإخلاص، أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه تابعة لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيام الليل نافلة، لكن في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فرض. لما؟ لأن الله أحب له الخير. أنت عندما تريد أن ترفع مقام أو درجة أو مستوى ولدك مثلا، ماذا تفعل؟ تفرض عليه الدراسة وتجعل الدراسة مقدسة فوق كل شيء، هذا فيما هو كائن ليس فيما ينبغي أن يكون. بعض الناس عنده الدراسة أكثر من التوحيد، أكثر من الصلاة، أكثر من أوجب الواجبات. لو يسمعه يكفر ويسب ويشتم ما لبلش به. أما يجيب دون مثلا 19 ولا 20 فإنه يكسر الدار ويطلق أمه ويضربه ويدميه ويجرحه وغير ذلك، ويكفر عليه وغير ذلك. ولما؟ لأن الدراسة غرضه في ذلك باش يوصل مستوى من المستويات. فالدراسة بالنسبة لهذا الولد راهي أوجب الواجبات. وربما بعض النوافل الدراسة، نوافل الدراسة يعني حاجة اللي مشي مهمة، مثلا اللغات ما يمش مهمة لهذا ديك الدرجة المهمة مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم، لكن يفرض عليه اللغات ويفرض عليه توابع وغير ذلك، يقول باش تخرج ماذا؟ باش تخرج ملك، تخرج رئيس، تخرج يعني بالنسبة الملوك لأبنائهم يفرض عليهم كل شيء. لله المثل الأعلى، الله عز وجل من أجل أن يرفع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود يوم القيامة، فإنه فرض عليه قيام الليل. وهذا يدل على أن من أراد الزلفة إلى الله ورفعة الدرجات عند الله وقضاء الحوائج ماذا يفعل؟ عليه بقيام الليل، عليه أن يستيقظ في حين النزول الإلهي ويتضرع إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وقال: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إذا كانت المصلحة يعطيك، إذا كانت مش مصلحة لك تطلب حاجة، الله عز وجل أرحم وأعلم، فإنه يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا رأى أن من المصلحة أن لا يعطيك ما تطلب لا يعطيها لك، يمنعك منها رحمة بك. منعه يعتبر عطاء، منعه عطاء. منعك من مثلا أنت طلبت سيارة من نوع كذا وكذا، وهذه السيارة ستجلب لك العين وربما يأخذها ولدك ويحدي يعني ويقيم بها حادث ويقتل ناس وربما يفسد ويفسق ويفجر وغير ذلك. فالله عز وجل رأى المصلحة ألا يعطيك. فمنعه ماذا؟ عطاء. منعه عطاء. فأحمد الله على كل حال أن الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، يعلم وأنت لا تعلم. الشاهد من أراد نيل الدرجات عند الله عز وجل، مقام يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال الله تعالى وتوكل أو فتوكل على الحي الذي توكل على الحي الذي لا يموت الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم، تقوم الليل، قيام الليل يعني وردت هذا الكتاب كله اسمه مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للشيخ محمد بن ناصر بن نصر المروزي صاحب الإمام أحمد اللي كان يدخل عليه في السجن ويخرج. فيه جملة من الآيات القرآنية التي تقول سبحان الله هذه في قيام الليل، نعم في قيام الليل، كثير من الآيات في قيام الليل. مثلا قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ماذا ليلا طويلا، وقال تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، هذا إدبار النجوم يعني الثلث الأخير من الليل، وقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع عن المطارح والبطانيات والمخدات، عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، ومدح قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار يعني قيام الليل، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ومدح عباده الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آيات كثيرة، كتاب كله في ذكر الآيات ثم ذكر الأحاديث ثم ذكر آثار السلف ثم ذكر المرغبات ثم ذكر الوسائل والعوامل التي تعينك على قيام الليل. هذا قيام الليل مش غير وحقوم الليل، أحيانا تقوم بمعصية وانت ما تعرفش، تقول كلمة وانت ماكش عارف بسببها تحرم قيام الليل شهر تلقى روحك مكبل كأنك مكتف دير كل شيء، مقيل ما كليتش في العشاء، درت المنبهات، ارقدت على السنة وغير ذلك، لكنك تلقى نفسك لما يجي القيام الغالي تلقى روحك نعست ودتك النوم، ولا تلقى نفسك داخل في الفراش وما تستطعش تقوم. لما؟ لذنب ارتكبته. قال بعض السلف ارتكبت ذنبا فحرمت قيام الليل شهر. كان عندهم قيام الليل أغلى ما يوجد في الدنيا، حتى قال بعضهم إذا ذهب قيام الليل الدنيا السلام، ما نحتاجها الدنيا. إذا ذهب قيام الليل فعلى الدنيا السلام. المقام المحمود الذي وعد به صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه لما يذهب الناس عند آدم، عند نوح، عند إبراهيم، عند موسى، عند عيسى، وكل واحد يعني يتعذر يعتذر ويقول أنا نفسي نفسي، الناس العلماء ينتدبون، يقوموا علماء من قوم موسى، علماء من قوم من هذه الأمة، علماء اللي كانوا يدافعوا على الناس في الدنيا ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، هم الذين يجتمعون ويقولوا يلا نروحوا عند الأنبياء يشفعوا يستشفعون عند الله. فيذهبون عند آدم، وآدم يقول أنا أكلت من الشجرة، ونوح يقول عندي دعوة دعوت بها في الدنيا، وإبراهيم يقول أنا كذبت الكذبات، وموسى يقول أنا قتلت نفسا، وعيسى يقول أنا قومي اتخذوني إلها، فيأتون النفس ثم يقول أنا لها يأتي ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل دعاءه وشفاته شفع. هذا المقام يحمده كل الناس الأولون والآخرون، والأنبياء كذلك يحمدونه ويغبطونه، فهذا هو الذي ندعو به خلف كل صلاة. وقد عمل عليه صلى الله عليه وسلم كل حياته وهو يصلي، حتى كان يصلي البقرة والعمران والنساء في الكعبان ويركع ويسبح الله قدر البقرة والعمران والنساء، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى قدر البقرة والعمران والنساء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.